السلام عليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا صبرا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا حمام الله من هذه الأرجوزة مباحث الإعراب. الإعراب وبعد تعليمه أخذنا أقسامه وهي رفع ونصب وخفض وجزم وهذه. ثم بعد أن أنهينا من هذه ومباحثها انتقلنا إلى معرفة علامات الإعراب. الإعراب لها علامات، معرفة علامات الإعراب. هذه الأربعة الأقسام من أقسام الإعراب لكل منها علامات تخصها. فمن ذلك للرفع أربع علامات، أربع علامات: الضمة وهي الأصل، والواو، والألف، والنون. هذه خاصة بالرفع. ثم القسم الثاني من أقسام الإعراب النصب، وللنصب خمس علامات، خمس علامات يتميز يختص بها لو شارك فيها غيرها، وهي الفتحة وهي الأصل. والفتحة ثم الألف ثم الياء وبعدها الكسرة ثم ثم هذه مع أمثلتها وأنواعها انتهينا منها بالإيضاح والتفصيل. ثم بقي القسم الرابع القسم وهي القسم الثالث وهو الخفض ويقال له الجر. والمصنف يعبر بالخفض تبعا منها جر وهي عبارة كفية. ثم للخفض ثلاث علامات، للخفض ثلاث علامات: منها الكسرة وهي الأصل، لا يسأل عنها، الكسرة وهي الأصل. ثم ينوب عنها الياء وكذلك الفتحة، وهذه هنا. وذكرنا وصلنا إلى قوله علامة وفتحة علامة للخلط في اسم بلا صرف تراه قد يدي. يعني معنى ذلك أن الفتحة تكون علامة للخفض، علامة للخفض، للخفض المجر. لماذا؟ في الاسم، في الاسم الذي لا يصرف، لا ينصرف، في الاسم الذي لا ينصرف تكون الفتحة علامة للخفض. بأحمد مررت، بأحمد، أحمد مجرور بالباء، وعلامة جره يعني الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسمه غير منصرف. وهكذا تراه بلا صرف تراه قد يأتي بلا صرف، مثل فأحسني وكم حليبا. قوله تعالى في أحسن تقويم، أحسن هذا غير منصرف، يعني كأحسن أحسن، فهذا جرت بأحسن. ومحاريب كذلك أيضا جمع هذا منتهى الجموع، سواد منتهى الجموع غير منصرف، كذلك أيضا محاريب يعملون له ما يشاء. محاريب، محاريب مجرور منه وعلامة جره الفتحة لأنه اسم غير منصرف. هذا هو على الأصلية كسرة الأصل ثم نابت عنها يعني الياء ثم الفتحة آخرها. قال ثم على شرطه يعني أن غير منصرف أن يعني ليكون علامة جره الفتحة شرطه أمران، وهما أن لا يكون مضافا أو تدخل عليه أل. فأما إذا دخلت عليه أل أو أضيف فإن وجر الأصل في أحسن تقويم أحسن هذا ذكرناه مثالا يعني لما يصرف أو لما يجر بالفتحة. ولما أضيف عاد إلى أصله وهو الجر بالكسرة في أحسن تقويم. وكذلك إذا دخلت عليه أل وأنتم عاكفون في المساجد ولذلك جر، قلنا محاريب وتماثيل مجرور بالفتحة. وأما إذا دخلت عليه أل فإنه جر بالكسرة الأصلية، وهذا معنى قولي وإن أضيف غير المنصرف الاسم الذي لا ينصرف أو عليه أل قد تقترن أو اقترنت بأوله أل فأخفضه بالكسر، هذا لازم يكسر بالكسرة كما في قوله تعالى كما في المساجد ولا تقربوا وأنتم عاكفون في المساجد هذا جر مع كونه صلة مع الجمعة لاقترانه بأل. وكذلك أيضا أحسن تقويم قوله تعالى وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم أحسن مجرور بالكسرة، لماذا؟ لزوال مجيب له في عدم صرفه وهو كونه مضافا، ولما أضيف عاد إلى أصله بأحسن تقويم أتى بالوارد أي أتى بالقرآن الكريم الذي أتى عن الله سبحانه وتعالى. فهذا بهذا عرفنا أن الخفض من علامته العلامة الثالثة هي الفتحة، وتكون علامة له في الاسم الذي لا ينصرف بأقسامه الكثيرة يكون مجرورا بالكسر بفتحة، لكن بشرط أن لا يقترن بأل أو يضاف. فإن أضيف أو اقترنت عليه أل فإن أضيف كما في قوله تعالى في أحسن تقويم أو دخلت عليه أل وأنتم عاكفون في المساجد جر بالكسرة الأصلية. إلى هنا انتهت علامات ماذا؟ علامات الخفض. وننتقل إلى الأخير وهو القسم الرابع من أقسام الإعراب وهو الجزم، وله علامتان لا زائد عليهما، وهذا معنى قولي وعلى الجزم قل علامتان أتتا إحداهما السكون أصلا ثبتا أخراهما الحظ ينوب سكنا لدى المضارع الصحيح علنا، يعني معنى ذلك للجزم قل علامتان فقط لا أقل ولا أكثر، هي علامتان لا تتخلفان علامة للجزم. منها أتتا أي أتت عن العربي حيث استعملتهما إحداهما السكون، إحدى العلامتين السكون هذا أول العلامتين أصلا ثبت، وهذا هو الأصل كما سبق لنا في الرفع الضمة في الأصل وفي النصب الفتحة في الأصل وفي الخفض الكسر في الأصل، كذلك أيضا هنا أصل وفرع، فالأصل السكون فالسكون هو الأصل، فما بني على السكون فجرى على أصله ثبت. أخراهما الثاني علامة الثانية وهي الفرع الحذف، يكون علامة للجزم كما سيأتي موضوعه، ينوب أي ينوب عن السكون ثم بين مكان الأصل الذي هو السكون قال سكن متى سكن مثل سكن كلمة لدى المضارع الصحيح علنا أي جهلا وظاهرا، يعني المضارع الصحيح الآخر ماذا يجزم بحذف بسكون آخره، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلها جزمت بالسكون لزمان السكون لأنه صحيح الأخذ كلها. قال لم يتصل، ماذا هو قوله الصحيح؟ الصحيح آخر معناه لم يتصل شيء بآخره، الذي لم يتصل شيء بآخره مما ينقض إعرابه أو يوجب بناءه، هذا هو معنى الكلام. يعني أن المضارع الصحيح الآخر في زمن السكون ما لم يتصل بشيء بآخره، وإذا اتصل يتغير، وهو بشيء بآخره. ما هو المقصود بذلك؟ الذي ينقض إعرابه أو يوجب بناءه. ينقل إعرابه كالأمثلة الخمسة، أمثلة خمسة: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين، هي الخمسة. هذه لا يلزم بحذف بالسكون، وإنما يلزم بحذف النون كما سيأتي. إذا لم يتصل بهذا الشيء ما يجب منه ينقل إعرابه هذا، وإذا لم يتصل بهذا الشيء ما يجب منه وهي نون الإناث أو نون التوكيد، نون التوكيد المباشرة. فإذا اتصل بها فإنه يمنع ولا مهر، إذن لا حظ له لإعرابه. وأما إذا نقل إعرابه إلى الحروف فهذا أيضا لا حظ له بالسكون، وإنما يلزم بحذف. بآخره لم يلد ولم يولد، وله مثال مستلم. هذا مثال في القرآن الكريم، لم يلد ولم يولد، مثال مستلم أي يقبل، لأنه وارد في القرآن الكريم هكذا. قال والحذف، ومتى يكون النائب وهو الثاني؟ الحذف متى يكون نائبا عن السكون؟ والحذف في مضارع أتى معتد آخر، الفعل المضارع المعتد الآخر، لأن الصحيح الأخير يلزمه بالسكون. أما إذا كان معتد الآخر ماذا يكون؟ معتد آخرين كلم يرد الفتى، فهذا يكون بحذف آخره، بحذف آخره. والحذف في فعل مضارع أتى معتد آخر فيظهر، فالحذف فالإعراب يكون بحذف حرف العلة. مثال لم يخشى، لم يرد الفتى، لم يخشى ولم يدعو ولم يرمي، هذه كلها تكون بالحذف ولا تكون بالسكون. هذا هو النائب. إذا عرفنا بهذا أن لجسم علامتان فقط، أن لجسم علامتين فقط، وهما السكون والعصر، ثم الثاني وهو الحذف. ومتى يكون العصر؟ ومتى يعرف به؟ بالفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء مما ينقض إعرابه أو يجب بناءه، هذا هو السكون. والثاني البدل أو الفرع وهو الحذف، يكون متى؟ في الفعل المضارع، ماذا؟ في فعل المضارع المعتل الآخر، فإنه يلزم بحذف حرف العلة بحذف آخره ولا يلزم للسكون. وكذلك أيضا، وهذا هو علامة جزمه، يكون بذلك. وحاسب المعنى أن السكون يكون علامة للجزم أصالة لفظا أو تقديرا، يعني بفعل مضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء مما مر. ومثاله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذه الأفعال الثلاثة مجزومة بلم، وعلامة جزمها سكون آخرها، وعذبت الواو من الأول يلي لوقوعها إلى آخره. قال وحاصل معنا بإضاءة الثاني، بإضاءة أن الحذف يكون علامة الجزم المضارع للمضارع إذا كان معتد الآخر، وذلك فلم يرمي الفتى، هذا لم يرمي فعل المضارع ميزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. قال وقال ماذا؟ وأحرف العلة. ثم لما قلنا المعتد الاخير بماذا يعتد؟ لازم نعرف حرف العله، يبينها هذا البيت. واحرف العله واو ويا الف، يا الف. واحرف العله واو يا الف ثلاثه، هذه ويجمعها قولك واي. ولذلك في التصريف نبي تصريف تصريف عن عزيز يقول حروف وين هي حروف علتي والمد ثم النين وزيادتي تسمى حروف علة لأنها تتعدد حروف علة وتسمى حروف زيادة وتسمى حروف النين فهذه أسماؤها وحروف علتي ثلاثة واو ويا وألف إذا مثال ذلك لم يخشى هذا مثال الألف ولم يدعو مثال الواو أصله يدعو بالواو يخشى بالألف وكذلك ولم يهدي بالياء فهذه أمثلة لحروف العلة وهي التي تهده ينوب عنها حذف حرف علة عند إعرابها قال والموضع الآخر يعني هذا السكون قلنا إنه ينوب في الفعل المضارع الصحيح الآخري الذي لم يتصل بآخر شيء مما يقول إعرابه وجوب منعه مما يقول إعرابه وجوب منعه هذا السكون فأما الحذف يكون علامة في فعل مضارع متل الآخر وله موضع آخر بنفس المضارع وله موضع آخر بنفس المضارع وهو ما ذكره بقوله وهكذا الفعل الذي قد رفع بالنون أمثلة الخمسة فهذا يكون حذف جزمه بحذف النون يعني بالنون مثل لا توارو خدعاء لا توارو أصل توارون بالنون يرفع بالنون فما سبق لنا بعلامة الرفع فإنه يرفع بالنون فلما دخل الجازم حذف النون نون الرفع لا توارو عذبا لا توارو خدعاء أي الخادعين معناهم فهذا موضوع ثاني يعني إذا عرفنا من هذا أن السكون في فعل صحيح أخير والحذف يكون في موضعين أحدهما الفعل المضارع المعتبر الأخير يكون بحذف أربعين والموضوع الثاني الفعل المضارع الذي يكون إعرابه بالنون رفعه بالنون فإذا رفع بالنون فعند الجزم يكون ماذا بحذف النون الرفعي هكذا انتهى علامات الإعراب هنا ونأتي بفصل آخر نفس الدراسة الماضية كلها لكنه يكون مجملا غير مفصل الذي سبق بالتفصيل من أول باب الإعراب إلى هنا بالتفصيل كل موضع لحالها بأمثلتها انتهينا منها والآن يكون بالإجمال وهذه قاعدة يستعملها أهل العلم ولهم طريقان في ذلك طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين فطريقة المتقدمين يفصلون المسألة تفصيلا ثم يجملونها في الأخير إجمالا يعني ليستوعبها الطالب بالإجمال والمتأخرون والآخرون ماذا يفعلون يعني يجملونها أول بالإجمال ثم يأتون بالتفصيل ثانية مرة ثانية لكن هذا عامل بما بالأول وهو أنه فصل لنا المسائل كلها بمفرداتها وأمثلتها ومواضيعها وأقسامها وانتهينا الآن نجملها إجمالا يعني وذلك قال فصل هذا وعجل لهذا في بيان حاصل الفصل المتقدم هو نفس حاصل الفصل المتقدم نفسه أنا نريد أن ألخصه يعني حاصل المتقدم على عادة المتقدمين ماذا يفعلون من ذكر الشيء أولا تفصيلا ثم ذكر ثانيا إجمالا لماذا اعتناء بشأن ما يشتمل عليه هذا الفصل لأنه أساس العربية لماذا قرروا ذلك أعاده مرة ثانية لأن أساس العربية هو باب الإعراب معرفة الإعراب بأوجهه متنوعة مع أخيه البناء هذا هو الأساس وكل الرسائل التي تذكر في كتب النحوي كلها خادمة لهذا الباب لهذا الإعراب ولذلك أرادوا أن يفهمه الطالب إجمالا وتفصيلا أولا فصلوا ثم أجملوه ليكون يعني مستوعبا له بالإجمال لكن المتأخرون عكسوا وقالوا أولا نجمله حتى يكون يعني فرغ قلبه ويعتني يمينه ثم نأتي بالتفصيل فصلا آخر وهكذا يقولها ولكل وجهة. وأولا قلت قال جميعهما مضى من المعلم القلب وسمى قسمين كما عنهم ولد جميع ما تقدم من أنواع الإعراب وأقسامه وأنواعه المتفصلة يعني ينقسم إلى قسمين، قسمين كما عنهم ولد إعراب النحاة هكذا فصلوه، وكذلك استعمال العرب هكذا قسم غدا بالحركات وعرب والثاني الحروف جاء يصحب. القسم الأول أن يكون معربا بالحركات الحركة، وهذا هو الأصل في الإعراب الحركات، هذا القسم الأول. والقسم الثاني ما يعرب الحروف بدلا نيابة عن الحركة. وقد قسمناها بما مضى، قلنا يعني للضم أربع علامات، للرفع أربع علامات، الضمة ثم هو الواو والألف والنون، هذه حروف نائبة، الحروف نائبة. الضمة الأصل لأن أصل الإعراب بالحركة، وهكذا هنا أجملنا وقلنا قسم يعرب بالحركات وهذا هو الأصل، وقسم يعرب بالحروف وهذه نبينها جاء يصحب. قال فأول أنواعه أربعة، أي المعرب بالحركات ينقسم أربعة أقسام، أنواعه أربعة: مضمر الاسم ثم جمع مثبت. الأول الاسم المفرد، مفرد الاسم، الاسم مفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع ولا من الأسماء الستة ولا ملحقا بها، فهذه يعني سمى اسم مفردا، الاسم مفرد ثم جمع، ثم الثاني جمع، جمع مثبت كيف أثبت وقص على مكسرا، جمع تكسير يعني مثبت مكسرا، جمع التكسير كرجال، رجال جمع التكسير، هذا هو الثاني من الأنواع الأربعة. النوع الأول الاسم المفرد، النوع الثاني جمع التكسير جمع مؤنث، النوع الثاني جمع مؤنث كمسلمات يعني سلم جمع المؤنث السالم فخرج مكسر فهذا كهنود، هذا لا يذكر في هذا. قال فعل مضارع الرابع، الرابع القسم الرابع او النوع الرابع، فعل مضارع اي الفعل المضارع هو الذي يعرب بالحركات، قال لوصل تجعل اي عليم الوصل بماذا؟ يعني اخره بما مضى اي بما سبق، وهو ان لا يتصل اخره بما ينقض اعرابه، بما ينقض إعرابه أو يوجب بناءه، إذا لم يتصل بآخره ما ينقض إعرابه كالأمثلة الخمسة، أو يوجب بناءه كنون التوكيد ونون التوكيد ونون البناء، إذا لم يتصل بهذا يعرف متى المضارع يعرف بماذا؟ بالحركات، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويلزم بالسكون وهكذا. قال بما مضى فكلها اي كل هذه الاقسام، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخر شيء، اربعه كلها ترفع للضمه فاحفظ مثلها، احفظ امثله ذلك، وقد فصلناه بما مضى بالامثله، وهذا هو اعرابها، ونصبها بفتحه وتنصب بالفتحه الظاهره لآخرها، وجرها بكسرة، وجرها بكسرة تجر بكسرة ظاهرة، وبالسكون جزمها، إذا انتهينا، يعني معناه هذه الأنواع الأربعة كلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتجر بالكسرة، وتجزم بالسكون، هذا هو إجماع ما سبق تفصيله. قال ثلاثة عن هذا الثم، هذا على سبيل الإجماع، هذا الذي ذكرناه، وهو أن كل هذه الأنواع تجر بالضمة، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتجزم بالسكون، هذا مجمل، والاستثناء من ذلك مسائل أريد أن أبينها. يقول يعني ثلاثة عن هذا الأصل صرف، عن هذا الأصل بالنقل، عن هذا الأصل صرف ثلاثة أنواع خرج من هذا الأصل، وهو الأصل الرفع بالضمة والنصب بالفتح والكسر والجر بالكسرة والسكون يعني والجزم بالسكون. خرج ثلاثة أشياء: أولا صرف أي منع عن هذا الإعراب، يعني صرف عنه إلى غيره، إلى غيره من الإعراب، وهو اسم بلا صرف فخذه فاحفظه وفع، يعني اسم بلا صرف فخذه وفع، اسم بلا صرف غير منصرف، الاسم الذي لا ينصرف خرج عن هذا الأصل، فخذه وفع بماذا؟ بفتحته، لأنه يخفض بالفتحات كما أسلفناه في الباب السابق بفتحات، إلا إذا أضيف نفس المسألة التي مضت لكم أداك على سبيل التفسير وهذا على سبيل الإجماع، إلا إذا أضيف كأحسن التكوين أو عليه أو دخلت، يعني كما في المساجد، وأنتم عاجلون المساجد، فاخفض بكسرة، فخفضه فاخفض بكسرة، فاخفض هذا بكسرة إذا دخلت عليه أن، أو أضيف أخفض بالكسرة، رأى العلماء ذلك لأن هذا هو الذي تكلم به العرب، هذا هو النوع الأول، ثلاثة أنواع خرج من هذا الأصل، النوع الأول الاسم الذي لا ينصرف خرج من هذا الأصل، لأن هنا الأصل الجر بالكسرة، وهذا خرج عنه فصار الجر بالفتحة، هذا واحد. سالم جمع بالمؤنث نسب بكسرة كذا مضارع الأصل، يعني النوع الثاني الذي خرج من هذا الأصل، النوع الثاني ماذا؟ جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم هذا خرج عن أصله، لأن الأصل أن يصرف عن الضمة، أن يرفع عن الضمة ويجر بالكسرة ويجر وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، لكن هذا خرج نسب بكسرة، نصب بكسرة، ينصب بالكسرة لا ينصب بالفتحة، فقوله تعالى: خلق الله السماوات، الحمد لله الذي خلق السماوات، خلق السماوات، ما قال السماوات، ولذلك أربعة في المفرد والأرض، خلق السماوات والأرض، خلق السماوات هذا مكسور والأرض منصوب، لماذا؟ لأن نوعه مختلف، الأول جمع مؤنث سالم، وجمع مؤنث سالم ما خرج عن أصله يجر ينصب بالكسرة، والأرض هذا مفرد اسم مفرد، والاسم مفرد ينصب بالفتحة. قال سعدي: جمع المؤنث نصب بكسرة كذا مضارع أصل، كذلك أيضا تدير يعني مضارع أصل مؤتم آخر بهذا الثلاثين هنا في بيت في مكسر، وهو الصواب هنا بهذه النون لا بهذا الثلاثين أقدر هذا مؤتم آخر، كذلك أيضا الثاني الفعل المضارع المؤتم الآخر ماذا؟ بحذف آخر، يكون إعرابه بحذف آخره، بحذف آخره، يعني مثل هذا أمثلة تقدمت لك الباب الماضي، فخذها ناصري، فخذها ناصري، هذا عدل البيت هذا، فخذها ناصري، فخذ هذه الأمثلة التي مضت لك ولا تنسها بل قرنها بذهنك، لأن المسائل تتضح بالأمثلة، الأمثلة كلما جعل لها أمثلة تكون واضحة، فإذا معتد آخره كما كذا مضارع ناصب معتد آخر بحذف الآخر مثلها مضت فخذها ناصري، هكذا الصواب. إذا عرفنا من هذا أن هذا هو الأصل، أي الاسم لا ينصرف هذا واحد، اسم الذي لا ينصرف خرج عن الأصل، الثاني جمع المؤنث السالم خرج عن الأصل لأنه ينصب في الكسرة، النوع الثالث وهو فعل المضارع المؤتم الآخر، لأن فعل المضارع إذا كان صحيحا يلزم بالسكون، وهذا خرج عن ذلك فهو جزم المعنى فجزم بحذف آخره حرف العلة، هكذا الصواب. قال: إذا عرفنا أن ما خرج عن الأصل ثلاثة، كما أن الأصل هو أربعة أربعة وكلها تنصب ترفع بالضمة وتنصب بالفتاة وتجر بالكسرة وتهزم بالسكون. وخرج عنها ثلاثة أشياء: الاسم الذي لا ينصرف بالبعداء ينصب الجر بالفتاة، وجمع المؤنث الثاني ينصب بالكسرة، وفعل مضارع متابع آخر ينصب بحذف آخره وهو حرف العلة. انتهى الأول، القسم الأول. لأننا قلنا مجملا ينقسم إلى قسمين: قسم معرب بالحركات، وانتهينا من تفصيله. الإجمال نفسه تفصيل، نفسه تفصيل. وإن كانت ما سبق مضاف إلى أمثلة وتفصيل مواضيعها، وهذا يعني لخصناه بهذا الكلام. ثم ننتقل للنوع الثاني وهو ماذا؟ بالحروف، هو النائب عن الحركة. قال: ثم ذكرت القسم الثاني من قسم المعربات وهو المعرب بالحروف، فقلت: أما الذي يعرف بالحروف قل أربعة منها مثلنا قلب بن، يعني معناه قد قلب، يعني معنى ذلك أن الأصل أن ما يعرف بالحركات أربعة أنواع، وكذلك ما يعرف بالحروف أربعة أنواع، منها من أربعة أنواع: المثنى الاسم الذي ثني يعرف ماذا؟ بالحروف ولا يعرف بالحركات. المثنى قد نقول أي شرفة، أي شرفة. لماذا قلنا شرفة؟ لأنه على الأصل المثنى شر، يعني جمع شروط المثنى وصار معرفا بالحروف، لذلك قلنا نقول. قد نقول يعني هذا واحد. والمثنى، المثنى كل اسم يعني زيد عليه في آخره يعني ألف أو ياء ونون، ثم ماذا؟ أغنى عن المتعاطفين. المثنى تعرفه أن نقول كل اسم ناب عن اثنين، كل اسم ناب عن اثنين اتفق في الوزن والحروف بزيادة أغنت عن المتعاطفين، يعني زيدان أغنى عن قولك زيد وزيد من المتعاطفين. هذا هو المثنى. المثنى وله شروط نحو ثمانية، معلومة وصلها إلى ثمانية، وهي أبيات هنا في الشرح وليست من الأبيات. يقول: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منبترا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يغن عنه غيره، ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل. هذه شروط المثنى. شروط المثنى إذا توافرت هذه الشروط يسمى الاسم مثنى، وإذا اخترنا شرط منها يسمى إما يكون خارجا عنه على صورة مثنى، أو يكون ملحقا بالمثنى ككلا وكلتا مثلا واثنين واثنتين مثلا، فهذا هو الشرط المثنى. وجمع مذكر السالم كما ياتي نفسه مثنى، شروطه شروط المثنى، ويزيد شرطين وسياتي بيانه. يقول: ان يكون مفردا وقد شرع في ذلك فلا يثنى ما كان مبنيا، واما نحو ذان وتان واللذان واللتان فسياق موضوعات للمثنى، وليست مثنى حديثه على الاصح عند جمهور المصريين. هذا معناه لأن مبنية ولا يثنى المثنى، ولا المجموع على حده على طريقته، ولا الجمع الذي لا نظير له في الآحاد، ولا يثنى العالم باقيا على عالمية. هذه قاعدة، وهو أن ما يثنى أو يجمع لا بد من تنكيره. زيد وزيد هذا معرفة علم، ولا يجوز الخبر عليه، لا تقول الزيد إلا بالسماع للمع الأصلي الحسن، فذا يجوز، لكن الأصل لا يدخل عليه. لكن إذا أريد تثنيته ينكر ثم يثنى، ولذلك تلزمه أن جاء زيدان، لا تقول، وإنما تقول جاء الزيدان. وكذلك في الجمع لا بد أن ينكر ثم يثنى يجمع، فتقول جاء الزيدون، ما تقول جاء زيدون، جاء الزيدون. قال هذه تلزمها أيضا، القرى عليها. فلذلك يقول: ما العالم باقي على عالمية ما يثنى، وإنما يثنى بتقديره. لكن تكون قولي نكرة. قال بل ينكر ثم يثنى، ولا يثنى ما ركب تركب اسناد اتفاقا فشاب قرناها ما يثنى، ولا مزيا كما على ربط على العصرين. واما المركب الاضافي من الاعلام كعبد الله مثلا فهو استغنى بتثنية المضاد عن تثنية المضاد اليه عبدي الله كذا مثنى مضاف عن تثنية المضاف اليه. ولا يثنى ما لم يتفق في اللفظ، اذا لم يتفق في اللفظ ما في تثنية، زيد وعمرو لا يثنيان وانما يثنى ما اتفق زيدان عمران. واما الابوان للاب والام اختلفا، هذا اب وهذا ام، والمقابل لكليهما ابوان، فهذا التثنية فمن باب التغليب، هذا من باب التغليب وليس حقيقة مثنى. ولا ما لم يتفق في المعنى فلا يثنى المشترك او مشترك العين مثلا، ولا الحقيقة والمجاز. واما قولهم القلم احد لسانين فشاذ هذا لا يقال صحيح. ولا يثنى ما لا ثاني له في الوجود، الذي لا ثاني له كالشمس والقمر لا يثنى، شمسان باقي الوجود ما في الا واحد، لذلك ما يثنى لانه لا ثاني له، فلا يثنى الشمس والقمر. واما قولهم القمران للشمس والقمر فان باب المجاز، هذا تغريب. واما نصوني بتثنيتي عن تثنية غيره يعني، ولا مستغني بتثنيتي عن تثنية غيره فلا يثنى سواء، ولذلك سواء ما يثنى، لا تقول سواء علي، ولماذا؟ لاستغنائه بتثنية سي عن تثنية سواء، فلا يقال سواء، هذا غلط، انما جاء بعض الاشعار ولكنه شاذ. فلا يثنى سواء لانه استغنى بتثنية سي عن تثنية فقالوا سيان ولم يقولوا سواء ما في. واما ولا ما استغني بملحق المثنى عن تثنيته فذلك ايضا لا يثنى، فلا يثنى جمع فذلك ايضا لا يثنى جمع مره ثانيه، وجمع فلا يثنى جمع وجمع هذا ما يثنى، لان استغناء بكلا وكلتا بالغ التصريح. هكذا هذه شروط ما يثنى من الاسماء. الحاصل ان مما يعرف أن الأول من أنواع ما يعرف بالحركات المثنى، والمثنى كما سمعتم تعريفه وكذلك شروطه هو الذي استوفى هذه الشروط، فهذا يعرف ايش؟ بالحروف الحركات أو بالحروف. قال ثم ماذا؟ أما المثنى قبل عين، هذا هو الأول من الأربعة المثنى، وما هو الحكمي وسالم الجمع الذكور، ومسالم جمع مذكر السالم كذلك أيضا، جمع مذكر السالم شروطه هي شروط المثنى، لكنه يزيد عليهما إما أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من التاء هذا هو شرطه، أو يكون صفة لمذكر عاقل خالي من التاء، يعني وليس من باب أفعال فعلى ولا من باب فعلان أفعال فعلان، فهذا هو جمع مذكر السالم، جمع الذكور، إذن المثنى وجمع الذكور اثنين، والذي عليه ما حمل أي محمول على الأول مثنى ككلا وكلتا اثنين اثنتين، وكذلك على الثاني كعشرين وسنين، هذا هو الذي يعرف بالحروف. وقال ايضا يحتذي ان يبتلي طريقتهما، اذا عرفنا بهذا الباب الاول النوع الاول المثنى وما الحق به، النوع الثاني جمع مذكر السالم وما الحق به، وسته الاسماء، والثالث الاسماء السته مما يعرف بالحروف لانها ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء، إذن خرجت عن الأصل. الرابع والأخير مما خرج عن الأصل الأمثلة الخمسة، أمثلة الخمسة قد ذكرنا لكم هي يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين خمسة أمثلة، وتسمى الأفعال الخمسة، وإنما مشهور أنها تسمى الأمثلة الخمسة لأن أمثلة أمثلة بما يسمى بها. والأمثلة الخمسة التي مضت التي أضربتها فاستنبط أي يطلب ثبوت هذه بأمثلتها التي تقدم بيانها. إذا عرفنا من هذا يعني أن يعني مما خرج عن الأصل أربعة أشياء: المثنى وجمع مذكر الثاني والأسماء الستة والأمثلة الخمسة أربعة. إذا الملحق بهما بهؤلاء ما هي نذكرها الملحق بهما. أما المثنى ثم بيان لكيفية إعرابي الأول. أما المثنى رفع بالألف يكون مرفوعا بالألف، قال رجلان، رجلان فعل مرفوع على مصدر الألف، ونصبه وجره بالألف، ونصب وجر بالياء، يعني رأيت رجلين، مررت برجلين هكذا بالياء. من قبل فتحة، قبل في الأول قبل الياء فتحة، وبعد كسرة، وبعد الياء كسرة، زيدين هذا مثنى، زيدين مثنى. الأول على الفرق بين الجمع والمثنى أن المثنى قبل الياء فتحة وبعد الياء كسرة، مررت بالزيدين الفتحة، والجمع بالعكس يكون الأول مكسورا والثاني مفتوحا بالزيدين الزيدين. ولذلك قال وبعد كسرة. ثم بعد ذلك عرفنا أنه يرفع بالألف وينصب وجر بالياء، قال ألحق به أي بالمثنى اثنين، اللفظ العربية اثنين، يرفع بالألف اثنان جاء اثنان، وينصب وجر بالياء رأيت اثنين مررت باثنين، كما من أثبتوا ذلك بأمثلة العرب. أيضا سنتين وسنتين هذا اثنين لمذكر، مذكر يقال رجلان اثنان اثنين اثنين اثنان. وأما المؤنث قالوا اثنتين، هذا في لغة الحجاز، الحجازيون يقولون اثنتين اثنتان، عند امرأتان اثنتان، ولغة التيميم يقول ثنتين ثنتين، يعني كلاهما يعرفان، والعيب يعرف المثنى، جاء اثنتان جاء ثنتان، رأيت اثنتين رأيت ثنتين، ثنتين واثنتين مطلقا أي بلا شرط، معناه بلا شرط، لأنه يأتي بالقيد ما يلي، وهذا ما في شرط، ثناني سواء مضيف إلى ضمير أو ظاهر يعرف إعراب المثنى. كلا كلتا وكلا وكلتا أيضا إعراب إعراب المثنى متى؟ بشرط، ليس مطلقا، بشرط إذا بمضمر ووصلا، إذا وصلا بمضمر يعربان هذا الإعراب. جاء الرجلان كلاهما كلاهما مضاف إلى المضمر، رأيت رجلين كليهما، مررت برجل من رجلين كليهما. ثم مثال جاءني كلاهما كلتاهما، تقول جاءني كلاهما فاعل مرفوع على مجرى في الألف لأنه ملحق بالمثنى الذي رفعه بالألف ونصب وجر بالياء، كلاهما كلتاهما. أضيف رأيت ومررت في المثال، أضيف المثال ماذا؟ رأيت ومررت لهما، تقول رأيت كليهما مررت بكليهما، وهكذا أمثلة هذا الملحق. إذا عرفنا من هذا أن المثنى رفعه بالألف ونصب وجر بالياء ويلحق باثنان واثنتان وثنتان كلغة تميم وكذا مطلقا دون شرط، ويلحق بشرط الإضافة إلى الضمير كلا وكلتا، كلا في المذكر وكلتا في المؤنث. أما إذا أضيف إلى الظاهر لماذا شرطنا أن أضاف إلى الضمير؟ لأنهما إذا أضيف إلى الظاهر أعربا بحركات مقدرة على الألف ولازم الألف. جاء كلا الرجلين، جاء كلا الرجلين، كلا فاعل مرفوع علامة الضمة مقدرة على الألف، قال عبد الله تعالى رأيت كلا الرجلين، ما تقول كلاهما، كلا الرجلين كلا منصوب علامة مقدرة على الألف، قال عبد الله تعالى مررت بكلا الرجلين، ما هي بكلا الرجلين مجرور بها كسرة مقدرة، قال عبد الله تعالى. يعني إذا عرفنا أن كلا وكلتا يعربان إعراب المثنى بشرط أن يضافا إلى الضمير، و واما اذا اضيف الى الاسم الظاهر فهو رباني بحركات مقدره ولا رباني بالعروض. قال هذا وهذا معنى قوله العمل. اما اذا اما الى الظاهر اضيف اما الى الظاهر اضيف اي كلا وكلتا ان اضيف الى الظاهر الزمه الالف لا تحيفا دائما يلزم الالف يعني رفعا ونصبا وجرا تلزمهما الالف كان جاء كلا الرجلان جاء كلا الرجلان رايت كلا الرجلين قرات بكلا الرجلين الف لا تحيفا اي لا تفرق بتصريف اللغه العربيه وأربى بحركات قدرت وأربان بحركات مقدره على الالف في سائر الاحوال اي في الرفع والنصب والجر حقق ما ثبت عن العربي واستفيد منه. هذا اذا عرفنا انتهينا من المثنى اربعه اشياء يعني معناه يعني المعرب النوع الثاني المعرب بالحروف والمعرب بالحروف اربعه اشياء المثنى وانتهينا من تفسيره واعرابه وملحقاته وننتقل الى الثاني وجمع ذكور جمع مذكر الساري يقول وسالم الجمع الذي يرفع وسالم الجمع الذكور يرفع بالواو والنصب وجر يقع بدلا بالياء مع قول بكسر وانفتح ما بعدها يعني معناه ان جمع المذكر الساري يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المفتوح المكسور ما قبلها والمجرور والمكسور ما بعده والمفتوح ما قبلها ما بعدها يعني جمع مذكر السالم بعكس المثنى المثنى وانا مجموعين ليش يقول ابن مالك وانا مجموعين وما به التعب يعني اكسر وقدم يعني فافتح وقدم بكسر الطرف وان ما صني ومحاكميه بعكس ذاك استعمله فانتبه يعني الزيدين جمع الزيدين مثنى علامة المثنى أن يقول ما قبل الياء مقطوعا وما بعده مكسورا وعلامة جمع الذكور أن يقول ما قبل الياء مكسورا وما بعد الياء مفتوحا الزيدين جمع رأيت الزيدين مررت بالزيدين هذا جمع رأيت الزيدين مررت بالزيدين وهذا مثنى والفرق بينهما يعلم بالحركة الحركة السابقة على الياء إذا كانت فتاة نقول مثنى إذا كانت كسراء نقول ماذا نقول جمع مذكر سالم وكذلك النون في الأخير النون إن فتحت يكون جمعا وإن كسرت يكون مثنى قال ولذلك قال وسالم الجمع الذكور يرفع بالواو والنصب والجر يقع بالياء ما قبل ما قبل الياء بكسر ما قبل الياء وانفتح ما بعدها وما بعدها بالفتح بمثل زيدين اتضح مثاله يتبع بمثل زيدين فزيدين جمع مذكر سالم لماذا؟ لأن ما قبل الياء مكسور وما بعدها مفتوح بهذا نعرف لأنه إذا عكسنا ذلك يكون مثنى زيدين قال بزيدين التوحي ثم هذا هو الاصول جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم كما سبق لنا مسوى شروط المثنى كلها ثم زاد على ذلك ان يكون علامه لمذكر كزيد او صفه لمذكر عاكل كذلك ايضا كراكم وصائم وقائم واما اذا كان صفه لما لا يعقل فلا يجمع هذا الجمع او لمس علامه لمذكر فلا يجمع هذا الجمع وما جمع هذا الجمع وما غالب هذا الاعراب يسمى ملحقا بجمع مذكر السالم واليه اشار بقوله به اي بهذا الجمع المذكر السالم اولو الالباب الواو اولو وعالمون كذلك ايضا اولو وعالمون كذلك ايضا الحق والحق هذان بجمع مذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء ورأيت بأولي الألباب يعني أولو الألباب إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب هذا يوم الحق جمع مذكر السالم وعالم لماذا؟ لأن أولو لا مفرد له باللفظ وانما المعنى ذو، ولذلك خالف طريقتي او شرط المثنى ان يجمع مذكر السالم، لان شرط المثنى ان يكون له مفرد وهذا ليس له مفرد انما من معناه، ولذلك ملحق. وعالم كذلك ايضا ملحق بجمع المذكر السالم وليس مذكر السالم حقيقه. لماذا؟ لان عالم جمع، لان عالمين جمع لعالم ومعناه اخص واقل من معنى المفرد. العالم لما سوى الله يسمى عالم، والعالمين خاص بالعقلاء، ما يقال عالمين للبحر انما يقال للعقلاء فقط. فاذا قال ومن القاعده ان الجمع لا يكون اقل دلاله من مفرده، فاذا قال هذا ملحق، هذا ملحق بجمع مذكر السالم، ولذلك يعرب اعرابه وليس جمع حقيقه على الراجح. قال وعالمون الحقاء 20 كذلك ايضا من 90، وكذلك عقود العشرات هذه ملحقه بجمع مذكر السالم وليس جمع مذكر سالم. لماذا؟ لانها لا مفرد لها، 20 لا مفرد له، ويقول قائله هي مفرد 10. اذا نقول اذا كان 10 مفردا ل20 ف20 لا يطلب الا على 30. لماذا؟ لأن 10، لأن 20 جمع، والجمع أقل ما يطلب على 3 مقادير، مقادير واحد. إذن 10 ل10، و20 12، و30 13. إذن وهذا ما استمرت العرب، وإنما تستمروا ل20 عدد معين وليس ل30. وكذلك أيضا يعني 30 يعني يكون لماذا 30 يكون لتسعة موطن ثاني؟ لأن أقل مقادير يقول 3 و3 و3، إذا جمع هذا ما يقول. إذا 30 يطلق على 9 وليس على 30. إذا قالوا هذا خارج عن القانون، ونقول هذا ملحق بجمع مذكر السالم وليس جمع مذكر السالم حقيقة، لأن معناه يفسد إن اعتبرناه جمعا، لأن 30 يقول 9، وكذلك 90 يكون ب30، لأن يعني 90 تسعة وتسعة وتسعة كم؟ 3 تسعات 24 أو 28، وهذا ليس مقصودا، 90 غير هذا، فلذلك قالوا 90 ملحق بجمع مذكر سالم وليس جمع مذكر سالم حقيقة، ولذلك 20 إلى 90، 20 30 أربعة وخمس وست وسبع وثمان وتسع، هذه كلها تعرب إعراب جمع مذكر السالم وترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء المكسور ما قبلها والمفتوح ما بعدها. بالتسعين أيضا حقق. وقال كذلك أيضا من الملحق أعرضونا، أعرضونا كذلك أيضا هذا ملحق بجمع مذكر السالم. لماذا؟ لأنه ليس، لأنه أرض مؤنث في اللغة العربية، وجمع مذكر السالم لا يكون المؤنث، وعرضونا مؤنث. طيب، وثانيا أنه اسم جنسي، وجمع مذكر السالم لا يكون إلا علمة. ثالثا أنه كسر عربات وإلى آخره، له شروط يعني شروطه ما في الصوت، فلذلك قالوا أنه ملحق بجمع مذكر السالم. وعرضونا، ولذلك قال ابن مالك وعرضونا شذة من أربعة أوجه، شذ وعارضون شذ. وكذلك ايضا وقد السنون، السنون جمع سنة، هذا ليس جمعا حقيقيا جمع مذكر السالم، وانما يعرب اعرابه ويلحق في اعرابه به. والسنون وبابه، باب سنة، باب السنين، كل اسم جمع هذا الجمع وكان مفرده معوضا كان وهو وقد يسمون وبابه الحمى، أي أولئك كل ما كان وهو كل ما كان، وهو كل ما كان بابه ما هو كل ما كان جمعا لثلاثي حذفت بابه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر ولا مذكر له تجمع يجمع بالواو والنون. هكذا عرفه بعض العلماء الحكم بهذا، يكون يعرب إعراب جمع مذكر سالم ولا يكون جمع مذكر سالم حجبة، وإنما هو ملحق بجمع مذكر السالم. قال وباب العظة والأهلون كذلك أيضا، الأهلون هذا ملحق بجمع مذكر السالم وليس حقيقة جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأن مفرده أهلون، وأهلون ليس علما ولا صفة، فذكر عليه فخرج عن تعريفه جمع مذكر السالم وهو ما كان علما أو صفة. قال فذا عليون، عليون كذلك أيضا ملحق بجمع مذكر السالم، اسم لسجل أو لمكان معين في السماء عليون، وليس له مفرد عليون، وإنما استعمل هكذا جمعا فهو ملحق بجمع مذكر السالم. خذ مثلها، خذ أمثلتها، وتقدم لك أمثلتها من المتممة أيضا إذا من الأصل من أصل الكتاب. تلقى نحلها أي تلقى فائدتها وعطيتها. هكذا يعني عرفنا أن تعينا من ماذا؟ من النوع الثاني ومن الأنواع الأربعة، وهي ما يعرف بالحروف أولها المثنى والتعينة. الثاني جمع مذكر سالم، وذكرنا أمثلة يعني ملحقة بهذا وبهذا إلى هنا انتهى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على شريك ما تقول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تقول لنا في جنتك، ومن علمك ما تقول بجهالنا وصائب الدنيا، واجعلنا باسماعنا وامصارنا وقوتنا وحيتنا. اجعل الله لنا في افضل على من ظلمنا وصلنا على من عداك، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر علمنا ولا اكبر غيرنا ولا غيرنا. السلام عليكم.